السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو اللقاء الرابع وهذه السلسلة المباركة في كتاب من كتب أهل العلم اعتنى به الكثيرين، ونحن عالة على أهل العلم وتبعا لهم، وهو كتاب الأربعين النووية للإمام أبو زكريا النووي رحمه الله. ومن الله علينا وأتينا على الحديث الأول في لقاء والحديث الثاني في لقاءين متتابعين، وهذا هو الحديث الثالث. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وهذه الرواية تختلف عن رواية الترمذي حيث قدم فيها الصوم على الحج، فقال فيها: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم مباني الإسلام، فلا بد لكل بناء من أركان يقوم عليها، وهذه الأركان الخمسة هي دعائم بناء الدين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فجاءنا أهل العلم وقالوا: هي الأركان الخمس، والركن هو ما يقوم عليه غيره. مثال: لو أن إنسانا أراد أن يبني بيتا، فيأتي أولا بمقاول ليرسم له الأرض، ثم يقوم بوضع الأساس اللي هو الركن الأساسي في المباني حتى تستطيع أن تعلو ببنائك، وإلا إن لم تضع أساسا كان بناؤك هشا ولا تستطيع أن تعلو به. فالركن هو ما يقوم عليه غيره، فهو الأساس، فإن عدم الأساس فلا مجال لقيام البناء عليه. وبيانه أن دعائم وأركان الإسلام خمسة، إذا عدمت هذه الخمسة لم يعد عند العبد دين، المبنى خلصت، ما فيش مبنى أصلا. فلا بد أولا أن يأتي كل منا بهذه الأركان الخمسة حتى يقيم بناء الإسلام في قلبه، ثم بعدها يأتي على ما يجمل به البناء ويزكيه ويجعله في أحلى مظهر، كالمثال الذي ذكرناه في بناء الدار. رجل يبني بيتا، هل يكون بيتا إذا كان أساسا وأعمدة وسقفا وفقط؟ لا يكون بيتا، بل عليه أن يكمله بالبناء وتقسيمه لغرف، ثم يأتي على التشطيب من سباكة وجارة وكهرباء، ثم يقوم بفرش الدار حتى يستطيع أن يقيم في هذه الدار فيكون بيتا قد تم له كل شيء حتى يصلح العيش فيه. كذلك بناء الإسلام، تأتي بالأركان الخمسة الأساسية، ومش هنقول مش عايزين اللي بعدها، لا، أنت أحوج ما تكون لحسنة تنفعك عند الله، ولكن قبل أن تأتي بالحسنات من الأعمال الفاضلات والمباحات والمستحبات والواجبات، عليك أن تأتي بالعمود الأساسي، والركن الأساسي حتى يتسنى لك أن تأتي بما بعده. طيب سؤال، لماذا قال النبي بني الإسلام ولم يقل بني الإيمان؟ الإجابة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان كما في حديث جبريل السابق، حيث أتاه جبريل فقال ما الإسلام ما الإيمان؟ فقال أهل العلم الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في نص واحد افترق معنى كل واحد منهما، إذا اجتمع في نص واحد زي حديث جبريل كده اختلف كل واحد في معناه، وإذا افترق في النص مرة هنا ذكر الإسلام وحده مرة هنا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام والإيمان معا، وإلا فالنبي في هذا الحديث ذكر لنا الإسلام بالوصف والتعريف الخاص، وقلنا أن الإسلام له تعريف عام وتعريف خاص. الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله، وهذا الذي جاء به كل نبي، ما من نبي إلا وجاء بالإسلام اللي هو بالمعنى اللي احنا ذكرناه، استسلام لله بالتوحيد انقياد بالطاعة خلوص وبراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام بالمعنى الخاص الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو معناه الذي جاء في الحديث كما كان في حديث جبريل ما الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذن فهذه هي الأركان وهي المباني وهذا هو الإسلام بالمعنى الخاص، والإسلام بهذا المعنى الخاص جاء ناسخا لما كان قبله من الشرائع، فنسخ ما كان في التوراة وما كان في الإنجيل وما كان في زبور داود وفي صحف إبراهيم وما نزل على كل نبي ورسول، نسخ هذا وجمع في دين الإسلام بالمعنى الخاص الذي أنزل على محمد وعليه. فمن لم يؤمن بما جاء به محمد فهو كافر مخلد في نار جهنم، وذلك لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يعني يهود ونصارى ملاحدة بوذيين على غير ذلك. أشكرك جزاك الله خير. على غير ذلك أيا كانت اتباعهم وأفكارهم، فمن لم يؤمن بمحمد فهو خالد مخلد في نار جهنم. وعلى هذا المعنى قال الله تعالى في المعنى العام إن الدين عند الله الإسلام، ده بالمعنى العام وينطبق على المعنى الخاص أيضا. ثم حسم ربنا القضية فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهذا مبناه على معنى الإسلام الخاص أي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب لماذا لم يذكر النبي من الذي بنى الإسلام؟ يعني النهاردة ما أجي أشوف بيت شكله جميل وتصميمه من الخارج شكله كويس بسأل مين اللي بناه صح؟ أما بناء الإسلام فمعلوم من بناه، فبالتالي ليس هناك مجال لذكر من بنى الإسلام، لأن الذي بنى الإسلام ووضع مبانيه إنما هو الله تبارك وتعالى، فليس ذكره من إخفال الذكر أو بأنه زائد عن الكلام، لا، الوصف العام فيه غنى عن التفصيل، لأنه وقر في نفس كل إنسان أن الدين دين الله، وأن الذي من بنا عليه إنما هو الله، وأن الذي بعث محمدا به إنما هو الله. ومثاله أيضا قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، لم يذكر الله أنه هو الذي خلق، لأنه معروف بداهة أن الله خالق كل شيء. لذلك قعد لنا أهل العلم قاعدة فقالوا فما علم شرعا أو قدرا جاز أن يبنى فاعله لما فعله لما لم يسمى فاعله، جاز أن يبنى فعله لما لم يسمى فاعله، هكذا قال علماء اللغة. فإذا كان المقصود والمعلوم والقرار في النفس أن مباني الإسلام وضعها الله فخلاص هذا شيء معلوم أصلا وبداهة. من الذي خلق السماء؟ لو سألت طفل صغير الله، لأن هذه فطرة سليمة. ثم ذكر النبي لنا مباني الدين فافتتحها بالشهادتين، فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله قلنا أنها حوت على نفي وإثبات، وأن النفي جاء في قوله لا إله أي نفي الألوهية بالكلية إلا الله، وحصرها بعد القصر بلفظ إلا جمعت لله تبارك وتعالى وحده دون ما سواه، فليس هناك إله يعبد مع الله تبارك وتعالى، فنقول لذلك حوت نفي وإثبات. معناها قال أهل العلم أي لا معبود بحق إلا الله. قرر لنا أهل السنة والجماعة، وهذا الفهم اختص الله به أهل السنة والجماعة دون غيرهم من أصحاب الأهواء حتى يذكروا لنا كلمة بحق. فهذه الكلمة دلت على استحقاق الله للعبودية، تقدير كلمة حق لأن هناك آلهة باطلة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. أليس المشركون عبدوا اللات والعزى ومنات وهبل؟ أليس في الناس من يعبد المسيح؟ أليس في الناس من يعبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب والصخر؟ ومن يعبد بعض مخلوقات الله الحية، هناك من يعبد بقرة، ومن يعبد فأرا، ومن يعبد رحم المرأة، كل هذه آلهة باطلة عبدت من دون الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. الله هو الحق المألوه المعبود المستحق لجميع أنواع العبادة دون ما سواه، وأن ما يدعون أي يدعون بالعبادة من دون الله آلهة باطلة لا تنفع ولا تضر، ومنها قول نبي الله إبراهيم حين كسر الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون، لأنها آلهة باطلة لا تنفع ولا تضر. ثم شهادة أن محمدا رسول الله، ومعناها أي لا متبوع بحق في عبادة الله إلا رسول الله. فكل طريق جاءنا به عبادة لم يكن فيها طريق النبي فهي مردودة، لقول النبي في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فطريقك لعبادة الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أخرى أي لا متبوع بحق إلا رسول الله. والمعنى الآخر من معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. خلاصة الكلام: لا يعبد الله إلا بما سن وشرع لنا رسول الله. ليس كحالنا في هذه الأزمنة المتأخرة، يعني تجد الفرق أصحاب الأهواء كالشيعة مثلا لهم طرائق في عبادة الله مختلفة عن طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا كله باطل مردود عليهم. تجد مثلا طوائف الصوفية لهم أوراد وأذكار والذكر عبادة توقيفية على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الإنسان أن يذكر الله بما لم يذكره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تستحسنه العقول والأهواء. فكل هذا باطل، فكل عبادة لم تأتنا عن طريق محمد فهي مردودة على أصحابها، لأن الله لا يرضى في العبادة إلا ما جاء من طريق محمد. لذلك شروط قبول الأعمال: إخلاص ومتابعة، أن يكون العمل خالصا لله، وأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سؤال: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الشهادة ولم يقل قول لا إله إلا الله؟ قال أهل العلم: لأن القول عام قد يأتي من أي أحد، أما الشهادة فخاصة لا تخرج إلا بعدة أمور. فقالوا أن الشهادة تستلزم عدة أمور حتى تسمى شهادة: أولها أن تكون نطقا باللسان، فلا يقبل قاضي مثلا شهادة من رجل أبكم لا يتكلم، لأن الأصل فيه أنه يقسم ويتكلم بما وقع له من عيان ومشاهدة. ثانيا أن تكون مبنية على يقين لا شك فيه ولا ريبة، تشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وما بناء هذا؟ إيه يعني إيه اللي خليك شهد؟ هل رأيت الله؟ لا لم أرى، ولكن أنزل الكتب وأرسل الرسل ليعبد ويوحد سبحانه وتعالى، نظرت إلى السماء وإلى الأرض وإلى ما وقع تحت جوارحي من آيات الله في القرآن ومن آيات الله الكونية، فعلمت أنه إله واحد مستحق للعبادة، وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. الثالثة أن يأتي صاحبها بمقتضياتها، أي لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يأتي بمقتضياتها. طب وما مقتضيات الشهادتين؟ أن تكمل باقي أركان الدين. فمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وينكر الصلاة فهو كافر، لأن النبي قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد أو بين المرء وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. سيدنا عبد الله بن شقيق كما في الصحيحين يقول: لم يكن شيئا يعلم على عهد أصحاب محمد أنه كفر إلا ترك الصلاة. أول مقتضياتها لو وقعتها كل سنة، طيب أنت كده بره ليه؟ طيب يجي واحد تاني يقول لك طيب لو يعني ما تركهاش جعودا لها، يبقى الكلام هنا منصب على الجاحد الذي يقول لا صلاة أصلا. أقول لو أنت كافر بره الموضوع على طول، مش محتاج ترجع للمفتي عشان تكفره، لك أصلا ما فيش حاجة اسمها صلاة في الدين، أصلا أنتوا ألفتوا لنا الصلاة دي وجبتوها لنا من عندكم. طيب وأقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة أوديها فيه؟ وما جاء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كحديث مثلا المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم علمه يصلي ازاي، أوديها فين دي، أودي الكلام ده كله فين؟ إذن فمنكر الصلاة كافر. طيب واللي تركها جحودا، اللي تركها تكاسل، هذا اختلف فيه أهل العلم فقالوا أنه فاسق، وإلا ما كان الويل والوعيد الشديد من رسول الله لمن تركها، فمن تركها نكرانا وجحودا فهو كافر. طيب والتاني سموه فاسق ليه؟ قال لك لما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يبقى النبي هيقاتل كل من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بمقتضياتها، هيقاتل الناس عشان تشهد أن لا إله إلا الله. طب وإن شاهدوا؟ عليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فيأتوا بمقتضيات الشهادتين حتى يحق فيهم قول الإسلام. لذلك نقول لكل من فرق بين أركان الدين احذر، فأنت على شفا هلك. ثم جاء النبي بالركن الثاني ألا وهو الصلاة، والصلاة جاء بيانها في كتاب الله كما جاء في هذا الحديث آيات كثيرة جدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وبعدها يعملوا يا رب ويقيموا الصلاة. قال الله وقوموا لله قانتين أي في صلاتكم. قال الله والمقيمين الصلاة. قال الله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. حدث ولا حرج عما جاء في القرآن من ذكر الإقامة للصلاة وإيتاء الزكاة. فهذا أول ركن من أركان الدين، والصلاة هي عبادة مخصوصة من شخص مخصوص بأقوال مخصوصة وحركات مخصوصة في أزمنة مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة من شخص مخصوص اللي هو البالغ مسلم بالغ عاقل، أفعال لأنها تستلزم طهارة واستقبال قبلة، أقوال تكبيرة إحرام قراءة الفاتحة سورة بعدها، أذكار في الركوع وفي السجود تشهد، حركات من قيام وركوع وسجود، أوقات مخصوصة لأن النبي أعلمنا أن لها وقتا مخصوصا خصت به، فمن جاء بها على الوجه الذي أراد ربنا تبارك وتعالى وعلى الهيئة التي سن وشرع نبينا كما في حديث المسيء صلاته كبر ثم قف حتى تطمئن ثم اقرأ ثم أتي بصورة ثم اركع حتى تطمئن سبحان ربي العظيم ثم ارفع حتى تطمئن ثم اسجد فقل سبحان ربي الأعلى وهكذا دوالي. فهذه هي صورة الصلاة. فمن جاءنا بصلاة مختلفة عن هذه وقال أنها صلاة الإسلام نقول له عملك مردود عليه، فكل سبيل دون سبيل محمد لإقامة الصلاة فهو مردود على وجه العبد، عمل باطل لا أجر فيه، بل تظن أنك بذلك، وهذا الظاهر من الفعل، أنك أفضل من النبي. ألم يسع النبي أن يأتي بمثل ما جئت أنت به؟ لأن نبينا جاء بأكمل العبادات وأفضلها، ولا يأتي أحد بمثل ما جاء به محمد أبدا. لذلك علينا أن نقيم الصلاة على الوجه الذي يحب ربنا ويرضى، وعلى الوجه الذي سن وشرع نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، حكم تارك الصلاة كما ذكرنا منذ قليل، تارك الصلاة نكرانا وجحودا كافر، تهاونا وتكاسلا فاسد، وهو على خطر عظيم، يصلي ويقصر ويتهاون ويؤخر. من العلماء من قال أن تأخير الصلاة المكتوبة عن وقتها بغير عذر شرعي حتى يخرج الوقت كافر، منهم من اشتد، لأن الأمر ليس هينا، لأن النبي قال: يوشك أن أأمر برجل فتقام الصلاة فليصلي بالناس ثم أخرج إلى أقوام لم يصلوا فأحرق عليهم بيوتهم. ليه يا عم؟ ليه كده؟ لأنهم أخروا المكتوبة عن وقتها. سئل النبي عن أحب الأعمال إلى الله فقال: الصلاة على وقتها. كان السؤال تكرر وكل مرة كان فيه إجابة مختلفة، صح؟ وهذا من تعدد أنواع البيان. ثم جاءت الآية في القرآن: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فوجب على كل عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يقيم الصلاة كما يحب ربنا ويرضى، يؤديها في أول الوقت ما دام غير معذور بعذر شرعي، وأن يحافظ عليها بأقوالها وأفعالها وأذكارها، ثم يعمد إلى خشوع قلبه حال صلاته مع الاطمئنان، عل الله أن يقبل منه وينجيه بها. ثانيا أو ثالثا من الأركان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة. والزكاة فرضت في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طب الصلاة متى فرضت؟ من أول البعث. وكانت الصلاة ركعتان من النهار وركعتان من الليل. أما هيئتها المخصوصة بخمس صلوات ففرضت في منتصف العام الحادي عشر من بعثته صلى الله عليه وسلم، وباقي العبادات ما جاء بها تشريع ونزل بها الوحي إلا بعد الهجرة. ففرضت الزكاة في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد ليومان خليا من رمضان، قبل رمضان يخلص بيومين. وهذا ينبئك أن الصحابة كانت أعناقهم أدق من الشعرة مع أمر الله وأمر رسول الله. لبقى الأمر جاي في آخر خالص، والنهاردة تؤتي الزكاة النهاردة سمعا وطاعة لله ورسوله، ما فيش، مش زي حالتنا. طب يعني وما فيش، ينفعش وتفضل تدور على مخرج لنفسك، صلى الله عليه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، بل ويبادروا بالعمل مسرعين طاعة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزكاة فرضت في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في قبل انتهاء رمضان بيومين. وفرضت الزكاة بشقيها: الشق البدني والشق المادي البحت. فالصلاة كانت عبادة بدنية محضة، صح؟ لأنك ماذا تفعل فيها؟ هل تحتاج فيها إلى ماء؟ أحيانا ممكن لو اضطرتك الظروف، المياه قطعة والمياه نفدت وما فيش عندنا مياه، يقول لك نتيمم. لا، مش في السوبر ماركت إزازة مياه؟ اشتري مياه بمالك حتى تتوضأ لأنه ميسر لك. يعني كان من الغلط الذي وقع فيه الناس أيام كورونا، لو كانت تأتي عليه بالصلاة فممكن يضيع الصلاة خالص يتيمم للصلاة. ليه؟ أصل المسجد مقفول ما فيش مياه. طب حضرتك فيه أزاز مياه في المحلات، ممكن حضرتك تشتري أزاز مياه تتوضأ بها. اشتري أزاز مياه بثلاثة جنيه، كان زمان عم الشيخ دلوقتي بخمسة بسبعة وبعشرة. أيا كان نصرف الكثير في غير طاعة، أروا الله من أنفسكم خيرا. فإن تعطلت على المياه للصلاة فهنا وجب عليك أن تنفق من مالك حتى تيسر لنفسك أمر الصلاة. فالصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مادية، بس لها شقين، شق خاص بالبدن وشق خاص بالأموال. أما الشق الخاص بالبدن فهو زكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من أقط على الحر والعبد والذكر والأنثى والكبير والصغير، على أن تؤدى قبل الصلاة. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن لها توقيت ولها وقت ولها سنة معينة في إخراجها كزكاة للفطر، لأنها زكاة عن الأبدان ليست عن الأموال. وده الغلط اللي وقع ناس كتير قوي في موضوع زكاة الفطر، أنهم لا يخرجونها قوتا ويستحسنون خروجها مالا. والله هذه زكاة خاصة بالأبدان. يا من تقول قال فلان وقال فلان واستحسن الصحابي واستحسن الإمام، نقول قال رسول الله سيد الناس بعد النبيين والمرسلين أبو بكر، قال لو خالف قولي قول صاحب الروضة فاضربه بقول عرض الحائط. نسبوا لمعاوية أنه قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقودا، نسبوه له ولا ندري ماذا صحته، ولكن نقول انظروا لفعل معاوية، هل أخرج معاوية زكاة الفطر مالا وكان المال كثير؟ ها؟ في عهده لم يخرجها إلا قوتا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بالفعل لا بالقول، أنا عندي العبرة بقول النبي وبفعل النبي بس. طيب الصحابي اللي يجي من بعده لو خالف النبي في أمر بالقول ووافقه بالفعل، أنا عندي العبرة بالفعل ليس بالقول، من فعل الصحابي ليس بقول الصحابي لا، بل بفعله ما دام فعل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقل لي بقى قال الإمام البخاري قال عمر بن عبد العزيز قال معاوية، قل لك قال رسول الله. فهنا تروح جايش تقوليش أبو حنيفة، لا، لأن أبو حنيفة قال أرى جواز خروجها قيمة، وكمان ده مش أبو حنيفة، تنسبت لأبي حنيفة في المذهب طبقة الخامسة من أتباع أبي حنيفة، يعني خمس أجيال وراء في المذهب الحنفي. طيب أبو حنيفة نفسه خرجها مال؟ ما حصلش ولا مرة. أي حد يأتينا حتى بدليل مكذوب على أبو حنيفة، مش هقول لك بقى على سيدنا معاوية، يقول إنه خرجها مال. وأما الشق المادي فهو جاء عن الأموال، ويشترط فيها أن تبلغ النصاب ويحول عليها الحول. ففي الأموال الذهب يجتمع للعدد 85 جرام ذهب عيار 24، وتزيد أعداد الجرامات بزيادة النسبة فيها، إن العيار يقل. يعني لو بقت 21 تقريبا 96 جرام، لو بقت 18 تقريبا 118 جرام أو 117 جرام. ليه؟ لأن نسبة الذهب أو نسبة النحاس اللي في الذهب زادت، فبالتالي بيزود إليه العدد، فيكون عيار 24 85 جرام ذهب تبيت عندك عاما هجريا كاملا، فيخرج فيها ربع العشر اللي هو 2.5% أو 25 في الألف زي ما بيقول. يعني 100 ألف خارج منها 2500، ولا أي حاجة. وهذه تنمي المال وتزكيه وتطهره وتبارك فيه، لأنك تخرج فيها حق الله عليك، ليس منة ولا هبة ولا صدقة منك على الفقير. وقالوا أيضا كما سن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، من اجتمع له من الفضة 600 جرام فضة عيار 1000، وجب عليه أن يخرج فيها 25 عن كل 1000، تمام؟ وجاء أيضا تباعا ما جاء في زكاة الزروع وزكاة البهائم، ولها تفصيل عند أهل العلم، وهي زكاة خاصة بالأموال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الدنس وتزكيهم، أي ترفع درجاتهم عند الله لإجابة أمر الله تبارك وتعالى. وزكاة المال لها مصارف أساسية لا يجوز تغييرها عما جاء في القرآن، عشان ما تجيش تقول لي ينفع نبني مقابر بزكاة المال، لا ينفع، لا تيجي ما تعبكش عليه، أو لك قال الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فما تجيش تجاوب النهارده نبني مسجد، يا عم منفعش منفعش نبني شقة لواحد فقير، ما ينفعش اديله هو الفلوس سيبه يعمل اللي هو عايزه، ها مش هو انت عايزه يبني؟ اديله هو الفلوس سيبه هو يروح. طب ما هو سفيه يعني هيجننونا والله، في رمضان ادي شنطه طلع حبوب يقول لك هو محتاج الفلوس عشان يجيب جزمه ويجيب قميص وبنطلون، ماشي يا عم الحاج، بعد رمضان على طول عايز يخرج زكاه المال، او قبل رمضان عايز يخرج زكاه المال، اديله بقى فلوس يقول لك اصل هو سفيه هيروح يجيب سجاير، اديله اكل احسن. سبحان الله، هذه العقول تخالف شرع الله باستحسانها، هذه صنعته وهذه خلقته، يعلم ما يصلحها، لذلك فرض وسن وشرع ما يكون فيه صلاح هذه الخلقة. الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا ليرحمنا. أفضل حضرتك بتروح تجيب تلاجة أو غسالة تبقى في الضمان يقول لك اعمل اعمل اعمل اعمل، ونخالف ده كله ممكن الجهاز يخرج منين؟ تبقى ماشي على تراطيف صابعك عشان الجهاز ما يخرجش من الضمان. اجي اقول لك طب ليه يا عم تعمل اللي تعمله يا عم؟ تقول لي يا عم لا لا لا لا، هم اللي صنعوه هم عارفين اللي يصلحها ايه والعيب اللي يبوظها ايه. اقول لك ولله المثل الاعلى، طب ما ربنا اللي خلق البنات فيعلم ما يصلحه ويعلم ما ينفعه ويعلم ما يرفعه ويعلم ما يكون سادا لحاجاته. وقيل في الزكاه أنها الباب الوحيد لأن يأكل الفقراء والمساكين من الأغنياء فيما افترض الله عليهم من غير مشقة ولا عناء ولا زلة ولا هوان. ليه؟ أنت مش هتديني مش هتجب علي، عم نأخذ من مالك إن كنت ترى لنفسك فيه حظا، عندك مال فتيجي تخرج زكاة المال فتروح جايبنا تدينا، بعد ما تدينا بقول لك يا احمد اعمل لي كذا، بقول لك يا عبد الله اعمل كذا، بقول لك يا محمود حضرتك مجب علينا على حاجه مشغلنا بالفلوس؟ لا، هذا حق الله في مالك، وانت تخرجه طاعه لامر الله ليس لك فيه فضلا ولا منه، وان اعطيتني اليوم فسببتك في اليوم التالي فلا تقل لي انا لسه مديك امبارح، انت ما تدينيش حاجه، انت ما تدينيش حاجه، انا اخذت حق الله في المال الذي عندك وكان رزقا ساقه الله لي، فانا لو طلعت انا ابن ادم وحش تاني يوم غلطت فيك فانت مش هتذلني باللي مش بتاعك اصلا، فنسال الله ان يمن علينا وعليكم بالعافيه. ثم الثالثه وتحج البيت على ترتيب الحديث، والحج ايضا ركن عظيم من اركان الدين. ذكرنا العباده الاولى كانت الصلاه وهي أقوال وأفعال وهي عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، فجاء الحج وجمع بين العبادتين. فالحج عبادة بدنية مادية، احتاج الاثنين سوا، دليله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال أحد الصحابة: أكل عام يا رسول الله؟ فلم يجب النبي: أكل عام يا رسول الله؟ فلم يجب النبي: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. صلى الله يسر لنا ولكم سبيل بيته الحرام حاجين ومعتمرين، وألا يردنا عن بيته خائبين. فجمع الحج بين العبادات المادية والعبادات البدنية، لأنه يستلزم تحصيل الأمرين معا، وهو عبادة مخصوصة من شخص مخصوص في أوقات مخصوصة في أماكن مخصوصة. لأن النهاردة ما ينفعش أجي أحج على الدائري. طب الحج في مكة؟ أيوة الحج في مكة. مكة فيها حج؟ أيوة فيها حج. في بيت الله الحرام بس؟ لا، بيت الله الحرام بس ممكن يبقى في عمرة، أما الحج لا يكون في مكة وحدها، بل تخرج من الحرم إلى الحل حتى تأتي بأركان الحج، من طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار بمنى ونحر الهدي. وكل هذه لها أزمنة مخصوصة وعبادات بهيئات مخصوصة. ويسر الله على العباد في الحديث الآخر وفي الآية أيضا: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي يكون بحد الاستطاعة. فعلى الذين يريدون الحج إن تيسر لهم حج بيت الله الحرام ألا يتأخر، لأن الله إن جمع لك من الصحة والمال ما يعينك على أداء الفريضة وإسقاطها فسوف يسألك عن تأخيرها. لذلك احرص حبيبي في الله، إن يسر الله لك الأمر لا تتأخر عنها أبدا. طيب، فاتقوا الله ما استطعتم. يستفاد منها في أمر الحج أن الإنسان له استطاعة بدنية على أداء المناسك واستطاعة مادية، فإن عجز عن إحداهما فينظر في حاله، قد يعجز بدنيا ولا يعجز ماديا، فإن عجز بدنيا وهو مستطيع أخرج من يسقط عنه الفريضة. شوف واحد يطلع يحج على حسابه وينوي حجا عنه ويتحمل نفقته حتى يسقط عن نفسه الفريضة ما دام قد تيسر المال. ومن الناس من تيسر له العافية ولم يتيسر له المال، فهذا سقطت عنه الفريضة، لأن الله والنبي قال: من استطاع إليه سبيلا. ثم ختم النبي بقوله: وصوم رمضان. وصوم رمضان عبادة بدنية أيضا، لا دخل فيها للماديات. فرض الصيام في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر شهر شعبان، وكان الصيام في أول الأمر من العشاء إلى غروب شمس اليوم التالي. مدة الفطر بس إيه؟ كانت ما بين المغرب والعشاء. تخيل أنها تفرض في السنة الثانية، ويخرج الصحابة في بدر على الهيئة دي يقاتلوا، ونحن في هذه الأزمنة المتأخرة فرطنا وضيعنا وقصرنا في حق الصيام. واحد ينام نص اليوم ويقوم يجي يركب بقى تقوى وغدوة، قاعد في المسجد من العصر لحد المغرب ما بيعملش حاجة برضه، يقول لك والله الصيام متعب، الواحد كان ريقه حاطمة. حضرتك كنت بتعمل حاجة؟ بتجاهد الصحابة مثلا؟ نسأل الله العافية يعني. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقيمون الفرائض لله كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. فكانت فرضية الصيام في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. الصيام جاء تعريفه في كتب الفقه، هو أيضا يكون من شخص مخصوص في زمان مخصوص بمدة مخصوصة وهيئة مخصوصة. الصيام يكون في شهر رمضان فرضيته، قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قيد لنا صيام الفرض بشهر رمضان فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصار صيام رمضان فريضة على هذه الأمة. فقال أهل العلم في تعريفه: هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها مع النية تعبدا لله تبارك وتعالى. والنية أمرها خطير كما ذكرنا في الحديث الأول، لأن مدار الدين يقوم على نيتك وعزم قلبك وتوجهه لربك تبارك وتعالى. بنصوم أبنائنا من الصغر ونعلمهم، مع الوقت بقت عادة، يجي الوضع على رمضان بيصوم، ممكن تلقى الوضع صايم وما بيصليش، ليه؟ هو تعود. أنت لم تعمد إلى قلبه فتوجهه لتعظيم الرب حال القيام بالعبادة، فالوضع يفضل مراعي نيته كده صايم لله. فرض الله، قال الله، سنة وشرع رسول الله. محتاجين في العبادات دي دايما نكلم عيالنا كده: انت بتصلي ليه؟ يقولك عشان ربنا يدخلني الجنة، فبقت مربوطة ان الله يرضى فيدخلك الجنة، صح؟ محتاج دايما تجدد ده مع عيالك. صوم ليه؟ عشان ده فرض. فان نشأ الولد على كده يفضل طول عمره مستحضر نيته اصلا. ليه؟ هو تربى على استحضار نيته لربي، ان الله فرض فانا اجيب امر الله، ان النبي شرع فانا اقيم شرع رسول الله، فيظل الولد قلبه متعلق بربه تبارك وتعالى. فالصوم عبادة بدنية. قال أهل العلم: الصلاة عبادة بإتيان الأمر بالإقامة بالفعل، والصيام عبادة بالكف والترك، وكلاهما عبادة بدنية. فالأولى عبادة بدنية بالأمر في القيام بحركات مخصوصة وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة، فأنت مطلوب أنت اللي تعمل. والثانية عبادة بدنية أمرت فيها بالترك والكف، فتكف عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع. وفيه أنك إن كففت عن هذه المباحات وجب عليك أن تكف عن المحرمات. هذه الفروق التي بين الناس. لماذا فرض علينا إقامة مباني الدين؟ لأنها اختبارا من الله وامتحانا للعباد، حتى يميز الله الخبيث من الطيب بين يديه يوم القيامة. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت إن استطاع وصام رمضان نجح في الاختبار. ثم إذا أراد علوا لدرجاته وجب عليه أن يأتي على أبواب الدين فيأخذ منها. فكلما ارتفع درجة في الدنيا في العبادة رفع الله درجة في الآخرة في جنته، لأن النبي أعلمنا أن الجنة درجات، أخبرنا أيضا أن النار دركات. طيب، سؤال ثاني: من فرق بين الصلاة والزكاة فما حكمه؟ قلنا أن حكم تارك الصلاة جحودا ونكرانا كافر، كلمة واحدة بإجماع الأمة ليس بإجماع أهل العلم فقط، إجماع الأمة. ومن تركها تكاسلا فهو فاسق كما قال أهل العلم، ومن صلى رويدا وترك رويدا فهو تحت المشيئة، قد يرحمه الله وقد لا يرحمه. طيب، هل ترك الزكاة كفر؟ وهل ترك الصيام كفر؟ وهل ترك الحج كفر؟ إن لم يكن جحودا فلا تكفير لصاحب الترك، إنما هو عند أهل العلم من الفساق، وهو على شفا هلكة، لأنه يودي بنفسه إلى نار الله تبارك وتعالى. والدليل أنه لا تفريق بين الصلاة والزكاة وبين فرائض الدين، لأن أبو بكر ملهم هذه الأمة لما كان المرتدين عن الإسلام، بدأت الردة بمنع الزكاة، فقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لحاربتهم عليها بالسيف. أيفرق بين الصلاة والزكاة وأبو بكر حية؟ إذن لم يرضى خليفة النبي الأول بأن يفرق بين الزكاة والصلاة، وأيضا لم يرضى بالتفريق بين الصلاة والزكاة والصوم والحج وهي أركان. فعليه لا يجب على أي عبد أو أي إنسان أن يفرق بين هذه العبادات من جهة الفرضية، وألا يقصر في القيام بها من حيث العبادات البدنية كالصيام، والعبادات المادية كالزكاة إن استطاع، بل نزيد. قال النبي إنما الأعمال بالنيات، فكثير من الناس في أمر الزكاة تيجي تقول له خرجت الزكاة، قال لك زكاة الفطر الحمد لله، طب ما خرجت زكاة المال، يقول لك الإيد قصيرة والعين بصيرة، تعرف أحوالي. طيب أما أجي أقول لك ما تقوليش العين والإيد، قل لي أتمنى أن يرزقني الله فأقيم هذه الفريضة، نفسي والله نفسي نفسي ربنا من علي. وما الذي أدراك أنها لم تكتب لك بنيتي؟ أليس من هم بحسنة ففعلها كتبت له حسنة وحسنة بعشر أمثالها، ومن هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له أيضا حسنة، بس أهم حاجة ده راح فين؟ عازم على القيام بفرائض الله. إن تيسرت لي السبل في اللي أنا مش قادر عليه، إن تيسر لي الحج إن شاء الله حج، تيسرت لي العمر أحمل عمر يا رب ارزقني مناسبة فضلك أعتمر، تيسرت لي زكاة المال يا رب ارزقني من واسع فضلك. أليس خيرية الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مراتب الناس ومنازل الناس، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق المال في سبيل العلم فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي مثل فلان لفعلت بفعله، يعني لو عندي فلوس زيه كنت عملت موائد رحمن وكنت بني الجوامع وأنفقت على الأرامل والفقراء والمساكين والأيتام وعلمت طلبة العلم واشتريت كتب ليه وكتب علم شرعي وعلمت العيال الفقراء. لا يا ابن الذين ناصح، فده اللي عنده مال عمل كده، سخر المال في خدمة العلم وبما أمر الله وسنة شرع رسول الله. فواحد تاني بقى عنده علم بس عندهش مال، فيقول لك لو عندي زيه، فيقول النبي فيه فهو ونيته وهما في الأجر سواء، يعني الأولين في أعلى المنازل والتاني زيه رغم أنه فيش، صح؟ ده حالتنا كده ممكن يكون ما عندوش. طيب أين قلبك من الأمنية في قيامك بالدين؟ لازم تكون نايم بتحلم كده ليل ونهار، إيه اللي ناقص من ديني ما عملتوش؟ أعمله. إيه الحاجة المستحبة اللي النبي كان بيعملها؟ دور يا أخي. إيه السنة من السنة اللي غايبة كده ما عملتهاش، نفسي مرة قيم سنة كده. يعني كان معنا أخ بيقول نفسي نفسي مرة أروح لحد ويردني، يكون في البيت كده ويقول لي ارجع. إيه؟ وإذا قيل لكم رجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. بيقول لنا كده لك نفسي والله يجع، يعني نفسي أجي لك شيخ أحمد كده البيت؟ وأنت الواد يطلع يقول لي أبي موجود بس بقول لك بتعلم في وقت تاني. ينفع أروح له لحد باب البيت ويرجعني؟ راجل ما عندوش دم، أخي الله أعلم بحاله داخل الدار، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم، ده أدب من الآداب الإسلامية التي حض عليها القرآن. إذن وجب عليك من داخلك أن تتمنى قيام دينك كله، تقيم نفسك، تأتي على الدين بحذافيره فتقيمه. لذلك بني الإسلام على خمس: حديث بين أركان الدين، وبين مدى الامتحان الذي فيه الإنسان حال حياته منذ البلوغ إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. أقول الحديث مرة أخرى لأننا ذكرنا هذه الأحاديث، ما قالها النبي على سبيل التسلية أو قضاء الوقت أو تسلية عن النفس أو ترويحا للقلوب، لا لا والله، إنما تحدث بها بوحي من الله، إن هو إلا وحي يوحى. وقلنا اخترنا هذا الكتاب على غرار من كان قبلنا من أهل العلم، حتى يسهل على الإنسان منا أن يحفظ من حديث النبي 40 حديثا فيهم عمدة الدين في أعمال القلوب والجوارح، فيرد بها على الله، وقد علم مراد الله من الآية ومراد النبي من الحديث وتعليقه على الآية وفرضيته وسنيته والواجب فيه، فيكون فاهم مدرك جنبات دينه فيعمل بها فيلقى الله بهذا العمل وهذا الفهم، حل الله أن يدخله الجنة. فهذه 40، وإن كان هناك حديثا ضعيفا، من حفظ على أمتي 40 من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه النار، حديث أصلا ضعيف، لكن معنى صحيح. لما شأن الدين حتى ينسى، حتى يدرس، حتى لا يكون له آثار خارجية ولا داخلية في النفس؟ لا، إنما جاء ليحفظ في الصدور وفي القلوب، ويظهر على الجوارح والأبدان، ويطبق في الدنيا جميعا على رؤوس الأشهاد. فالحديث مرة أخرى روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فاحفظوا هذه الأحاديث، فهموا معناها ولا تجعلوها تقف عندكم. رحم الله امرأ سمع مقالة فوعاها فأداها كما سمعها ووعاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فإذا تعلمت حديثا عن النبي فلا تجعله يقف عندك، بل انقله ولو على سبيل النقل للمتن فقط، انقله ولو على سبيل النقل للمتن فقط. يعني تقول لأخيك ما أقولكش حاجة حلوة، يقولك اتفضل، قول له كنت قاعد في الجامعة وسمعت الشيخ بيقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وده كلام النبي، فلازم نكلم بعض بكلام النبي. خلاص يا عم بس كده، جبت جديد، جبت جديد، كنا هنقعد نتكلم في الدنيا واللي راحة واللي جاية، ونختاب الناس وننمع الناس ونقطع في فراغ الناس. أنا قلت لك دين، بقول لك قال رسول الله، جبت أنا جديد ولا ما جبتش؟ جبت، لأن غيرت وجه المجلس من معصية وما يسقط الله عليه إلى طاعة ترضي الله عني وعنك. وأولى الناس بذلك أهل البيت. أنت ترجع بيتك كده تقول أنا سمعت حديث كذا النهاردة عن رسول الله في بيتك، ويا سلام بقى لو تقعد، أنت عارف أنا دماغي بتتلحس بس لسه دلوقتي سخنة، فما تطلع ما تقعدش على قهوة، تطلع تروح على البيت عدل، خد أنا خد أم العيال، ها تقعد طول الحديث، تقعد تخلي العيال يقرر، الواد هيحفظ أكتر مني. طب ما العداد بتاعك أنت شغلته يا ريس، الولا يكبر وحفظ حديث النبي ويعمل بحديث النبي، وانت تموت وحتى نفتح عليك التراب بعد كده ما نلاقيش حتى عظم ولا اي حاجه خالص، والعدادات ايه شغاله. فاحنا محتاجين عدادات تفضل شغاله، لاننا الى زوال من الدنيا لا محال. صلى الله ينفعني واياكم بما نقول ونسمع، والى لقاء اخر وحديث اخر من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الماتع 40 النووية. صلى الله ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك علي قادر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.